السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل ذكره: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الله جل ذكره يرد على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، وهم ينتسبون إليه سواء اليهود أو النصارى أو المشركين، فإنه جرد توحيد ربه سبحانه جل ذكره، فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه. فقال جل ذكره: يا قوم إني بريء مما فقال الله تعالى عن إبراهيم: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك قول جل ذكره: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا وأمثاله: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من يرغب عن طريقته ومنهجه فيخالف طريقته ومنهجه ويرغب عنها إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم أيها الأحبة الكرام هي الحنيفية السمحة، وهي الإسلام. الله تعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا قول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا قول جل ذكره: قل إن إبراهيم كان أمة لله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ومن المعلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مسلما، ومن ثم فإبراهيم عليه السلام كان مسلما عليه الصلاة وأتم السلام. وربنا تعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريقة من اصطفى في الدنيا للهداية وللهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وفي الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلال والغي. فأي سفه أعظم من هذا، وأي ظلم أكبر من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وقال الزجاج: سفه أي جهل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جهل نفسه، أي جهل أمر نفسه، جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها. وقال أبو عبيدة: هو المعنى أهلك نفسه. وأيضا قال الأخفش: سفه نفسه أي فعل بها من السفه ما صار به سفيها، فجهل نفسه. أيضا بعض أهل العلم قالوا: جهل ما فيها من الدلالات والآيات الدل على أن لها صانعا ليس كمثله شيء فيعلم به توحيد الله وقدرته. وهذا معنى قول الزجاج: قال فيفكر في نفسه من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي عليهما وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان ينطق به وأضراس تنبت له عند غناه عن الرضاع وحاجة إلى الغذاء ليطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يصعد إليه صفه، وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء ويبرز من أسفل البدن. فيستدل بهذا على أن له خالقا قادرا عليما حكيما. وهذا معنى قوله تعالى: في الذريات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعض العلم استدل بهذه الآية أن شريعة إبراهيم شريعة لنا إلا ما نسخ، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا أي أن الله اختاره للرسالة، فجعله الله تعالى اختصه الله سبحانه جل ذكره وجعله صافيا من أدناس، وجعله صافيا من الأدناس، والأصل في اصطفيناه استفيناه بالتاء، أبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في الإطباق. وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي الفائزين، اللهم اجعلنا من الصالحين عندك يا رب العالمين. وكان معاوية بن قرة يقول اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم، أنت أصلحتهم ورزقتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا. آمين يا رب، اللهم اجعلنا كذلك يا كريم. ولا شك أن سبب اصطفاء الله، سبب اصطفاء الله جل ذكره لإبراهيم وعلو منزلته في الدنيا والآخرة أنه وفى ما أمره الله سبحانه، وكان سريعا في امتثال أمر الله جل ذكره، وابتلاه الله بكلمات كما مر معنا فأتمهن ووفى بهن عليه الصلاة والسلام، وكان شاكرا لأنعم الله جل ذكره عليه الصلاة وتم السلام. نسأل الله يجعلنا من المقتدين بإبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام ها هنا على أتم وجوهه، والإسلام في كلام العرب الخضوع والانقياد للمستسلم، وليس كل إسلام إيمانا وكل إيمان إسلام، لأن من آمن بالله فقد استسلم وانقاد لله، وليس كل من أسلم آمن بالله لأنه قد يتكلم فزعا من السيف، ولا يكون ذلك إيمانا خلافا للقدرية والخوارج حيث قالوا إن الإسلام هو الإيمان، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن. إن الله تعالى يقول، إن هم يستدلون بقوله إن الدين عند الله الإسلام، فدل على أن الإسلام، عفوا هذا الدليل على أهل السنة، إن الدين عند الله الإسلام، فدل على أن الإسلام هو الدين، وأن من ليس مسلم فليس بمؤمن. عفوا هذا دليل القدرية والخوارج، يستدلون بأن الدين هو الإسلام ويقولون من ليس بمسلم ليس بمؤمن، وهذا خطأ مخالف. ودليل أهل السنة قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر الله في الآية الكريمة أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمن. ويؤيد هذا حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، الحديث في صحيح مسلم رحمه الله. فدل على أن الإيمان ليس الإسلام، فإن الإيمان في الباطن والإسلام ظاهر، وهذا واضح بين. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته، يقول وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الله الله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بهذه الملة العظيمة ملة الإسلام إبراهيم بنيه ويعقوب، وكذلك الوصاة إما أن تعود كما ذكرنا على الملة، وإما أن تعود على الكلمة الجليلة اللي أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم. يا سلام، نسأل الله يجعلنا كذلك. هذا الكنز العظيم، توصي أبنائك بالتوحيد والاستقامة على طاعة الرحمن، كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب على بالنصب عطفا على بنيه. ووصى بها إبراهيم بنيه، القراءة عندنا الآن في قراءة حفص، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، يعني إبراهيم كذلك، يعقوب كذلك وصى بها بنيه، ولكن القراءة التي قرأ بها بعض السلف ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب من ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك. ولكن القشيري كما حكى ذلك القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد قال إنما ولد بعد وفاة إبراهيم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، والظاهر والله أعلم كما ذكر الحافظ ابن كثير أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل إبراهيم وسارة، لأن البشارة وقعت بهما، قال تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا ربنا تعالى قال في سورة العنكبوت وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهنا في هذه الآية قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهذا يقتضي أن يعقوب وجد في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. هنا ننبه على ما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله تعالى أن بين سليمان عليه السلام الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس، وإنما سليمان جدد بيت المقدس بعد خرابه وزخرفه، فيقول ابن حبان إن بين سليمان وبين إبراهيم 40 سنة، وهذا أنكره العلماء على ابن حبان رحمة الله عليه، فإن المدة بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ونبي الله سليمان كما ذكر أهل العلم تزيد على ألوف سنين سبحان الله العظيم. وأيضا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه هذه الوصية تدل على عظيم حرصهم على توحيد الله والاستمساك بالدين والاعتصام بالله، وكذلك يدلها هنا أن يعقوب من جملة الموصين أو الموصين أو الموصين بهذه الوصية من قبل إبراهيم. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. اللهم وفقنا لكل خير. يعني هذه الوصية مضمونها أحسنوا يا أبنائي في حال الحياة والزموا هذا الدين ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء نسأل الله حسن الخاتمة وطول العمر على حسن عمل، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل إلى آخر الحديث، فإنه في بعض الروايات فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، رواه مسلم في صحيحه. وربنا يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهنا في هذه الوصية الجليلة يا إخواني فائدة جليلة، ألا وهي أن يسأل العبد ربه تعالى دائما أبدا أن يتوفاه على الإسلام. فهذا نبي الله يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأيضا نبي الله موسى قال قول المؤمن مع نبي الله موسى قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأيضا نبي الله قول إبراهيم ويعقوب لأبنائهما هذه الآية الجليلة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورسول الله محمد يقول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فيؤمن تأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. ربنا تعالى يقول ولقد اصطفيناه في الدنيا، يقول الله تعالى اصطفى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر يا أخي ما الهم الذي عندك حتى توصي به أبنائك عند موتك، نسأل الله لنا ولك حسن الخاتمة. فأعظم الهم هم الدين، أن يكون المرء دائما أبدا عنده هم لإعلاء وإعزاز الدين ورفعة الإسلام والمسلمين ويوصي أبناءه بذلك. وربنا تبارك وتعالى يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ربنا تعالى يحتج على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فقال ما تعبدون من بعدي. ما تعبدون عبر عن المعبود بما ولم يقل من، لأنه أراد أن يختبرهم، ولو قال من لكان مقصود أن ينظر من لهم الاهتداء منهم، وإنما أراد تجربتهم في فقال لهم ما تعبدون. فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والحجارة، فاستفهم عما يعبدون من هذه. وأيضا قول من بعدي أي من بعد موتي، وربنا تبارك وتعالى يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي حضر يعقوب مقدمات الموت، فقال لأبنائي ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد أباءك نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فهنا ذكر قالوا آباءك إبراهيم، والإبراهيم وإبراهيم جدهم ليس بأب، وإسماعيل عمهم، وإسحاق فلذلك العرب هنا تسمي العم أبا. وسدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الأخوة، كما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، حكاه البخاري عنه من طريقين من طريق ابن عباس وابن الزبير، ثم قال البخاري ولم يختلف عليه، وإليه ذهبت عائشة من المؤمنين، وبه يقول الحسن البصري والطاووس وعطاء ومذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أن الجد يقاسم الإخوة، وحكى مالك ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف، واختاره صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن رحمة الله تعالى على الجميع. إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون لهم، كما قال تعالى وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ورسول الله محمد يقول نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، وهكذا عليه الصلاة والسلام الحديث رواه البخاري. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة أي مضت خلت أي مضت لها ما كسبت، أي إن السلف الماضي من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة قالوا تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولذلك أخي في الحديث العظيم الذي رواه مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نعم والله. وفي قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، في هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب، وإن كان الله سبحانه أقدره على ذلك، إن كان خيرا فبفضل الله، وإن كان شرا فبعدله سبحانه. وهذا مذهب أهل السنة، والآية في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسب لأفعاله على معنى أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل، يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرعشة مثلا، وذلك التمكن هو مناط التكليف. ولكن الجبرية ينفون اكتساب العبد ويقولون هو كالنبات الذي تصرف الرياح، والقدرية والمعتزلة يقولون خلاف هذين القولين، يقول إن العبد يخلق أفعاله، ونبرأ إلى الله من هذه الأقوال الضالة، فنؤمن بالله ونؤمن أن الله فعال لما يشاء، وأن الله جعل العبد قدرة، والله لا يكون في ملكه إلا بقدرة الله وإرادته ومشيئته. وكذلك جعل الله تعالى للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وجعل العبد كسبا، ومن يكسب حسنة، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فربنا يضيف الكسب لنفسه لها ما عفوا إلى عباده، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يؤاخذ رب العالمين أحد بذنب أحد، مثل قول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله دائما أبدا الهدى والسداد، وأن يتقبلنا بقبول الحسن، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله أجمعين.